قال رحمه الله تعالى: باب ما يرث الربع. نصف النصف. لا قرأت النصف. لا. باب ما يرث النصف. والنصف فرض خمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد. وبنت الابن. وبنت الابن عند فرض البنت والأخت بمنها لكل نصف وبعدها الأخت التي من الأب تحت مقارنة. عند جوابهن. عند جوابهن. لا رأى الله مصلّى. يقول المؤلف رحمه الله: باب النصف. لما ذكر نوعي الإرث وانقسام الناس الورثة إلى لما ذكر نوعي الإرث فرض التعصيب وذكر فروض المقدرة في كتاب الله في الباب المتقدم وأن ستة نصف وربع ثم نصف ربعي والثلث والثلث والثلثان وهو السلام ذكر بعد هذا تفصيل هذه الفروض. قدم لنا أن الورثة ينقسمون بالنسبة إلى نوعي الإرث أربعة أقسام: قسم يرث الفرض فقط، قسم بالتعصيب فقط، قسم بهذا ثارة وهذا ثارة ويجمع بينهما ثارة، وقسم ضاد عنق يرث بهذا ثارة وبهذا ثارة ولا يجمع بينهما. وقد تقدم أن هناك فرا تابعا بالاجتهاد وخصوص الباقي العمريتين. ذكر هنا ورث بالنصف وهو أكبر الفروض المفردة. النصف الفروض قسمان: فرض مفرد وفرض مكرر. المفرد النصف والربع والسدس والثلث والثمن، هذه الفروض المفرده اكبرها النصف واصغرها الثمن. اما المكرر هو الثلثان لجماعه فئه الفروض، فالنصف لخمسه من الورثه لا سادس لهم بالنص، وكلهم افراد. النصف لا يستحق الى فرد لا ياخذه جماعه. ولهذا قال رحمه الله: والنصف فرض خمسة أفراد لا يشترك فيه اثنان أكثر: الزوج بالرفع هو المتبنى المحذوف وهم الزوج إلى آخر، والزوج بالجر بدلا من خمسة أفراد بالجر بدل بعض من كل، والأنثى من الأولاد. الأنثى من الأولاد البنت يعني، والأنثى من الأولاد لأجل ضربة الشعر وقال والبنت انتصر عليه، والأنثى من الأولاد وهي البنت من الأولاد مثل الذكر والأنثى، يقال ولد يطلق على الذكر والأنثى، والأنثى يقال لها بنت، والذكر يقال لها ابن، والوالد إحسانهما كما قال تعالى: يوصف الله في أولادكم من الذكر من حظ الأنثى كان له ولد، يعني ذكر أو أنثى. الثالث هو بنت الابن عند فقد البنت، هذا الثالث بنت الابن، وإن نزل أبوها بنت الابن بنت ابن ابن بنت ابن ابن ابن وانزل بنت الابن عند فقد البنت. والرابع والاخت في مذهب كل مفتي في مذهب العلماء جميعا من الشقيقه، وبعدها الاخت التي من الابي اي أيوة عند جميع عند افرادهن عن معصب، عند افراد هؤلاء كلهم عن معصب بنت بنت الابن والشقيقه والابي الاخر. فذكر في هذه الابيات خمسه: اولهم الزوج، زوج المرأة فله النصف بالإجماع إذا ملك هناك فرع والد، يقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواج إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. بين سبحانه أن الزوج له النصف عند عدم الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى والواحد والجماعة، يقال له ولد بنت والابن وابن الابن وبنت الابن والواحد والعدد. فإذا فقد الولد أخذ الزوج النصف، وإن وجد ولد ولو واحدة ولو أنثى لم يعط الزوج إلا الربع. وهكذا البنت تريد النصف بالنصف وبالإجماع. قال تعالى: يوصف الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فقد فلهن ولهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. بين أسماء الواحدة لها النصف، لكن بشرط عدم المعصب كما قال داخل ابي ان فرادهن عن معصب، لان الله جل وعلا جعلها عصبا مع الولد مع الذكر، فاذا انفردت اخذت النصف، فلا بد ان تكون منفرده ليس معها معصب هو الابن وليس معها مشارك وهو اختها. فاذا انفردت البنت اخذت النصف، وان كان معها مشارك اخذت الثلثين كما ياتي، وان كان معها معصب لم ترث الا عصبا معه للذكر من حظ الأنثيين، فيكون إرثها النصف لا بد فيه من شرطين، احدهما انفرادها عن معصوم، والثاني انفرادها عن مشارك وهي اختها فاكثر، والثالث بنت الابن عند فقد البنت دليلها دليل البنت سواء لانها بنت، وان كانت واحده فلها النصف يشملها ويشمل بنت الابن، ويشترط فيها الشرطان السابقان انفرادها عن معصوم وانفرادها عن مشارك وهي بنت الابن الاخرى، وشرط ثالث عند الفرع الذي يعلى منها، لذلك قال عند فقد البنت، وان كان شرط ثالث هو عدم الفرع الذي يعلى منها، فان وجد فرع يعلى منها لم تطل النصف، بل يحجبها ان كان ذكرا هو الابن او ابن ابن الذي يعلى منها، وان كان انثى منعتها من النصف ولم تطل الا السدس كما ياتي. فبنت الابن تاخذ النصف شهور ثلاثه، وان كان ابوها ولو كان بنت ابن ابن ابن ابن ابن شرط النصف بشروط ثلاثة، الأول إفرادها عن معصب، الثاني إفرادها عن مشارك وهي بنت الابن التي درج فيها فأكثر، والثالث عدم فرع الوالد الذي أعلى منها، عدم وجود فرع الوالد أعلى منها، لا بنت ولا ابن ولا ابن ابن أعلى منها ولا بنت ابن أعلى منها. الرابع الأخت الشقيق، فدل عليها قوله تعالى يستفتونك قل الله يستفتيكم كلالة إن يرون هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، هكذا لا تكلم صلاة النساء في آخرها، وهذه بإجماع المسلمين الأخوات الشقائق والأخوات الأب، هي تعطى النصف بهذا النص بشروط الأربعة، الأول انفرادها عن معصب كما ذكر الوالد في آخر الحادثة، لأنه قال في آخر السورة وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أنه لا بد من انفرادها عن معصب. الثاني إفرادها عن مشارك، لأن الله قال فإن كانت اثنتين فلا مسؤول لها مسؤول، فدل ذلك على أنه إذا كانت اثنتين تعطيان ثلثين، لا تعطي تقاتل كل واحد نصف، بل إذا وجد اثنتان فأكثر انتقل فرضهما إلى الثلثين، وإنما تعطى النصف إذا كانت واحدة. الثالث عدم الأصل، عدم الفرض الفارق من بنين وبنات أو بني ابن وبنات ابن. الرابع عدم الأصل الذكر الوارد من الآباء والأجداد، لأن الله اختار في إثنتهن كلالة، قل الله يكون كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا ولد ذكر، لا أب ولا جد، النجوم أهل العلم والحق، فلا بد في إرثها النصف من هذه الشروط الأربعة، عدم المعصب هو أخوها الشقيق، عدم المشارف هو أختها الشقيقة فأكثر، عدم الوارث من أب من ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن. الرابع عدم الاصل من الوالد هو اب وجد، يعني عدم اب او جد فان على. الرابع الخامس وقت الاب لم يجلس الشقيقه سواء، دليلها دليلها وشروطها شروطها، وتزيد شرطا خامسا هو عدم الاشقاء والشقائق، تاخذ النصف بخمس شروط، الاربعه التي من الشقيقه عدم المعصب، عدم المشارك وقتها الاب، عدم المرء الوارث، وعدم الاصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق، هذا الخامس عدم الأشقاء والشقائق، فإن وجد شقيق حجبها، وإن وجد شقيقة أخذت النصف دونها وصل لها السدس معها كما يتغير مع الجن كما يأتي إن شاء الله في ذلك. هؤلاء هم أهل النصف، الزوج والبنت بنت الابن وإن نزل أبوها والأخت الشقيقة والأخت الأب وميت من أبيه، هذا أول الزوج يأخذ النصف بشرط واحد وهو عدم فعل الوالد في جميع المسلمين، الثاني البنت تأخذ النصف شرطين، أحدهما عدم المعصب والثاني من أمه تأخذه بخمسة شروط، عدم المعصب وهو أخوها الأب، عدم المشارك هو أختها الأب، عدم فعل الوالد، عدم أصل الذكور الوالد، عدم الأشقاء والشقائق، ومن هذا يعلم أن الأخلاق ما لها حظ في هذا، الأم ليس لها حظ في النصف، هي من أهل السدس كما يأتي إن شاء الله، الأم خاصة من أهل السدس لا من أهل النصف. أما الأخوات والوالد النصف فهم شقيقة والتي لا بحاصة، أما الأخت الأم فلا تكن من أهل النصف ولكنها من أهل السدس كما يأتي في بعد إن شاء الله، الله أعلم. نعم أي نعم يأتي في محله إن شاء الله. الثلث والسدس، ثلاثة الثلث مع عدم الإخوة، وثلاثة السدس مع وجود مع يوجد إخوة فأكثر، إخوة أخوين فأكثر أو فرعوا ألف كما يتم حل الإنسان.